بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ إلى كيفية قوله، وأنزله على رسوله وحيا، وصدق المؤمن ذلك حقا، وإيقنوا بأنه على الحقيقة، بأنه كلام الله بالحقيقة. قوله وأنزله، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، يعني أن الله سبحانه تكلم بهذا القرآن، لقوله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، إذا شاء، بما شاء. وأن القرآن من كلام الله، يعني ليس كل كلام الله هو القرآن، لا، وإنما القرآن من كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يتكلم. قال: وأن القرآن كلام الله. كيف كلام الله؟ يعني الله عز وجل قال: الحمد لله رب العالمين، بحرف وصوت مسموعين، وهو سبحانه قال: قل هو الله أحد. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: إن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم. وهكذا جميع القرآن الله تكلم به بصوت وحرف مسموعين. جبريل سمع كلام الله، ثم جبريل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ. منه بدأ هو ليتكلم به. الدليل قوله سبحانه: تنزيل من أين؟ من الرحمن الرحيم. وقال: وإنه تنزيل رب العالمين. وقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالله هو ليتكلم به، منه بدأ. وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. الكلام في تقديم وتأخير، تقدير الكلام. وأن القرآن كلام الله، منه بدأ قولا بلا كيفية. منه بدأ قولا بلا كيفية، هذا معنى الكلام. منه بدأ بلا كيفية، هنا قال: منه بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ قولا بلا كيفية، منه بدأ بلا كيفية، يعني كلام الله لا نكيفه. كيف يتكلم الله عز وجل بالقرآن؟ نقول: أخبرنا بأنه تكلم به ولم يخبرنا كيف تكلم به. واضح؟ قولا، يعني تكلم الله به قولا. وأكد ذلك في آخر بيان هذا المعتقد أن كلام الله منزل غير مخلوق، قال: بالحقيقة، قولا بالحقيقة، خلافا للكلابية الذين قالوا إنه حكاية، وخلافا للشاعر الذين قالوا إنه عبارة. فمن قال أنه حكاية، يعني قالوا هذا يشابه كلام الله، الله ما تكلم به لكن هذا شبيه بكلام الله، والعياذ بالله. حكاية يعني يضارع، يشابه كلام الله، هذا كلام الكلابية. والأشاعرة يقولون هذا عبارة عن كلام الله، بحيث أن الله ما يستطيع أن يتكلم، فأتى جبريل فعبر عما يريده الله، لأن الله أخرس، تعالى الله عن ذلك. واضح؟ وكلا المعتقدين مبني على أن الكلام النفسي، على أن الكلام نفسي لفظا، يعني أن الشخص لو لم يتكلم نحكم عليه بأنه تكلم. مثال ذلك: لو شخص أتى في خاطره أنه يطلق زوجته عندما يطلقها، لأن كلام نفسي، وكلام نفسي عندهم كلام، وهذا باطل. وضعوا هذه القاعدة فقط من أجل نفي أن الله يتكلم لتنقيص الله عن صفاته، فعلى الله عن ذلك. لهذا لو قال شخص ويحكي الله في كتابه كذا وكذا، يقول لا، ليس مثل الجنة أهل السنة والجماعة، وإنما يقول قال الله عز وجل في كتابه، تمام؟ ما نقول حكاية، نقول قول، كما قال عز وجل وإنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم. لذلك قال منه بدأ بلا كيفية قولا تكلم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يعني قولا. نزله على رسول ونزله على رسوله وحيا، نزله على رسوله وحيا بواسطة جبريل، يعني عز وجل تكلم به وسمع جبريل، وجبريل أتى وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله يقول كذا كذا من القرآن. واضح؟ ومن وضع مثل التي تؤخذ إجازات في القرآن العظيم، يقول أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ، هذا هو مذهب الأشاعرة، ينفون كلام الله، وإنما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة وجلاله، تمام؟ لأن جبريل سمع كلام الله فهو تكلم. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره الله عز وجل بأنه يتكلم حقا، تهي تأكيد لا مرية فيه بأن الله تكلم حقيقة. الأشاعرة مثلا يقولون الله ما تكلم لما نادى موسى، وإنما الشجرة تكلمت، كلام الله عبر عنها الشجرة، فلما رأى الشجرة تكلمت الشجرة بما يراه الله. ليه؟ قال الشجرة أعظم من الله، الشجرة تكلم والله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. فهو مذهب قبيح ينفي الصفات عن الله عز وجل. ونقول بصوت وحرف مسموعين حقيقة. ونقال ونزله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ما عندهم مرية بأن الله تكلم، وأيقنوا بأنه كلام الله بالحقيقة، تكلموا وأيقنوا بأنه كلام الله بالحقيقة، يعني لا بالمجاز، وتكلم حقيقة، ليست الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. كيف؟ مثلا الحروف دون معاني، ذهب الطائفة إلى أن الحروف القرآن بأن كلام الله هو حروف لكن ليس له معاني، طلاسم. كيف؟ تعالى الله عن ذلك. قال مثل البهائم تنعق وتنادي بعضها بعض، هذه أصوات لكن ما نفهمها، فهذا صوت البهيمة لكن ما لها معاني. فقالوا الله يتمتم لكن ما لها معاني، تعالى الله عن ذلك، كله من أجل التنقيص. قال شيخ الإسلام هو مذهب السالمية ومذهب بعض طوائف أهل الحديث وهو باطل، تمام؟ الحروف دون معاني ولا المعاني دون الحروف، يعني الأشاعرة والكلابية يقول هذا معنى الله، يعني هذا هو الله الذي يريد في نفسه، يريد أن يأمر الناس أن يصلوا لكن ما يستطيع يتكلم. فأتى جبريل وأنقذ الله وقال إن ربكم يقول صلوا وصل وزكوا وصوموا وهكذا، لذلك قالوا هو كلام الله المعاني دون الحروف، الله ما يتكلم، المعاني من عبر بها هو جبريل. واضح؟ فقالوا إن المخلوق وهو جبريل أشرف وأعظم من الله، هذا يتكلم جبريل، وأما الرب فقالوا لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. واضح لكم؟ فهنا بين أن القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله فنثبت أن الله يتكلم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.